ونحن الآن في هذه الليلة مع صورة المعارج، فهيا بنا نصغي إلى بعض آياتها مجودة مرتلة ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إنها لضع نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره سأل سائل بعذاب واقع. من هذا السائل ولم يسأل؟ هذا السائل هو النضر بن الحارث من كبار المجرمين ممن حاربوا رسول الله في مكة، ولكن الله عذبه في غزوة بدر ومات فيها. هذا الطاغية ماذا قال؟ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. في مكة إن كان ما يقوله محمد حق وهو الدين الحق ونحن على باطل، اللهم أنزل علينا حجارة من السماء وأمطر علينا. سأل العذاب ولا لا؟ سأل ونزل به. سأل سائل بعذاب واقع وقع للكافرين ليس له من الله دافع. من يدفع عذاب الله يوم القيامة عن الكافرين؟ من يدفع عذاب الله في الدنيا إذا أراده بقوم الأمة؟ والله لا أحد أبدا. للكافرين ليس له دافع يدفع عنهم من الله. العذاب ذلك من الله صاحب المعارج. المعالي والفضائل والكمالات كلها له ذي المعارج. تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم القيامة يوم العذاب. تعرج الملائكة من أسفل الأرض السابعة إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى، هذه المسافة لغيرهم مسافة 50,000 سنة حتى تنتهي. وهذا اليوم يطول 50,000 سنة، فإذا انتهى استقر أهل الجنة في نعيمها وأهل النار في عذابها. إليه تعرج الملائكة والروح. من الروح؟ إنه والله جبريل. جبريل هو الروح. يعرجون إليه في هذا اليوم يوم القيامة من أسفل الكون إلى أعلاه. إذن وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا. فاصبر يا رسولنا صبرا جميلا لا جزع فيه ولا غضب ولا سخط. اصبر على نشر دعوتك وإبلاغها وتحمل ما يصيبك. سبوه شتموه واتهموه بالسحر والشعر وبالجنون أيضا، وقالوا العجب قيلة 13 سنة وهو يجاهد في مكة. فاصبر صبرا جميلا. ثم قال له إنهم يرونه بعيدا، إن هؤلاء المشركين الكفر الملاحدة العلمانيين الذين يرون العذاب ما يقع وهو بعيد، ونراه نحن قريبا وهو قريب. كم عمر الدنيا هذه من آدم إلى نهايتها لا يساوي شيئا، وهو قريب من العذاب. ثم قال تعالى في بيان متى يكون هذا العذاب، قال يوم تكون السماء كالمهل، كالحديد المذاب، كالنحاس المذاب كثير. السماء التي فوقنا تذوب ذوبان الزيت وذوبان الحديد، تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال الراسخة الراسخة هذه العظيمة كالعهن المنفوش، كالصوف الملون أحمر أبيض أحمر تتطاير. ولا يسأل حميم حميما، ما هناك قريب يسأل قريبه، لا الابن يسأل الأب ولا الأب يسأل الابن، ولا الأخ يسأل الأخ أبدا، ولا الصديق يسأل صديق، لأن العذاب كرب عظيم غشاهم وغطاهم، ما يسأل واحد أحد أبدا. يبصرونهم أيضا، يعرفون هذا أعرف هذا أبي وهذا أخي هذا صديقي، ولكن لا يستطيع أن يسأله. يبصرون يود المجرم، والعياذ بالله، يود يحب المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأخيه وفصيلة التي ومن في الأرض جميعا من المجرم. معشر المستمعين نقف عند قوله يود المجرم، أبيض أو أسود، رومي أو عربي، من المجرم هذا؟ المجرم الذي أجرم على نفسه، خبثها نتنها عفنها بأوضار الشرك والكفر والذنوب والآثام، هذا هو المجرم من أي جنس كان وفي أي وقت كان. أجرم على نفسه، النفس نفخها الملك في بطن أمه كالنور، هذا يجب أن تبقى نورا، لكن المجرم أجرم عليها الشرك الكفر الزنا اللواط الكربة الكذب الخيانة، صب صب صب صب قتل دمر، هذا هو المجرم، أجرم على نفسه بقتل الناس ظلما وعدوانا، بسلب أموالهم، بانتهاك أعراضهم، وأعظم من ذلك بالكفر والشرك وعبادة غير رب تعالى. ماذا يود المسلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبة زوجته وأخيه وفصيلته من قبيلة التي تؤيه ومن في الأرض جميعا؟ يود لو أنها الأرض كلهم يهلكون وينجو هو، ما يستطيع أن يقول لو أن العذاب ينزل ولا ينزل بأبي أو يكون بكذا، يود لو يفتدي هو من هذا العذاب بالأرض ومن فيها، وذلك لشدة العذاب وقوته. واسمعوا الله يقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، قراءتان سبعيات، يومئذ يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته من قبيلته التي تؤوي وتنصره ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال تعالى كلا والله ما يكون ولا يبديه أحد، كلا إنها لظى، لظى اسم نار، اسم جهنم، اسم دركة من دركاتها، لظى نزاعة، نزاعة للشوى، قراءة ثانية، تجلدها تنزع جلد الرأس وتنزع جلد الجسم إلا العظام ما تأكلها حتى يبقى حيا ليعذب، نزاعة للشواء، ما الشواء؟ الشواء الجلد فالرأس يسمى شواء، وهذه النار تسلب وتجلد وتأخذ الجلد من الرأس ومن الجسم كله تنزعه، نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى، يا مشرك يا فاتق يا فاجر يا كافر تعال، تدعو من أدبر هكذا وأعطى ظهره ولم يقبل على الله ويعبده، أدبر عن الإسلام ورقب في غيره وتركه، أدبر وتولى وعرض عن الحق وجمع فأوعى أيضا. والآية تشير إلى مجموعة من المشركين في مكة من الطغاة، منهم هذا النضر بن حارث، جمع فأوعى، جمع المال وجعله في أوعية، ما يزكي ما ينفق منه ما إلا يجمعه فقط عند رأسه، لطيفة علمية، أحد التابعين كان ما يجعل المال في كيس أبدا حتى ما يقال وعاه، يتركه هكذا، عرفت مال اللطيفة، خوفا من قول تعالى جمع فرع فلان ما يضع الفلوس في كيس ولا في صندوق ولا يحطه هكذا فقط حتى ما يقول وعاها، جمع فأوعى. هذا الطاغية العظيم، هذا الذي قال تعالى عنه لأن نزاع النار تنزع جلد راقب، تدعو من أدبر تولى وتولى وعرض وجمع فأوعى. هكذا يعظنا ربنا، هكذا يذكرنا مولانا، هكذا ينزل القرآن علينا لنؤمن ونسعد في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى وجمع فرائنا الإنسان الليلة الآتية إن شاء الله. فهمتم هذه الآيات؟ اسمع إليكم هدايتها، لكل آية في القرآن هداية يأخذ بها المؤمن ويهتدي. ما هدايتها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا حرمة سؤال العذاب، فإن عذاب الله لا يطاق ولكن تسأل الرحمة والعافية. من هداية هذه الآيات لا يحل لا يجوز لأحد أن يسأل الله العذاب في الدنيا، لا له ولا لغيره، بل عليه أن يسأل الرحمة له ولسواه. فهؤلاء المشركون ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أنكر تعالى ذلك عليهم ولا لا؟ سأل سامي بعذاب واقع. فلا يحل لمؤمن أن يسأل الله العذاب أبدا ولكن يسأل الرحمة. هدت الآية إلى هذا. نعم. ثانيا وجوب الصبر على الطاعة وعلى البلاء فلا تسخط ولا جزع. نعم، الله تعالى يقول لرسوله المبتلى الذي أحاط به وكادوا يقتلونه وحكموا بإعدامه، يقول له تعالى اصبر يا رسولنا، ما تترك دعوة الله، لا تلتفت إلى ما يقولون، لا تنظر أسلموا أو لم يسلموا، اصبر ولا تجزع، هكذا يأمره تعالى. وصبر ونصره الله ودخل مكة فاتحة وما بقي فيها كافر ولا كافرة. الحمد لله. ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء، من هداية الآيات التي قرأنا وسمعنا تقرير عقيدة البعث والجزاء. ثاني، الإيمان بيوم القيامة ضروري لا بد منه. أركان الإيمان عندنا كم ركن؟ أليس 6 أركان؟ خامسها الإيمان باليوم الآخر. واعلموا يا معشر المسلمين أن الذي لا يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه والله ما يستطيع أن يطيع الله ولا يترك المعصية ولا يخرج من الظلم والشر والفساد. الذي ما يؤمن أنه سيبعث مرة أخرى وسيسأل عن عذاب عمله ويجزى به خيرا أو شرا، الذي ما في نفسه هذه العقيدة شر الخليقة، والله لشر الخليقة، والقرادة والخنازير أفضل منه، ولا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه ولا يصدق فيما يقول أبدا، لأنه مي أعمى. والذي في قلبه الإيمان بأن الله سيبعثه وسيسأله سيحاسبه سيجزيه، هذا والله يحاسب نفسه بنفسه إذا أذنب ذنبا استغفر الله وبكى، ما يقوى على أن يعصي الله أبدا. وهكذا الكفار سوى اليهود والنصارى لا يؤمن بالدار الآخرة أبدا ولا بالبعث والجزاء. نعم. رابعا، عظم هول الموقف يوم القيامة وصعوبة الحال. من هداية الآيات بيان عظم موقف يوم القيامة وصعوبة الحال فيه. نعم، يا له من يوم، يا له من يوم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه، لشدة الهول ولا لا والعذاب. نعم. خامسا وأخيرا، التنديد بالمعرضين عن طاعة الله ورسوله الجامعين للأموال المشتغلين بها حتى سلبتهم الإيمان والعياذ بالله، فأصبحوا يشكون في الله وآياته ولقائه. من هداية الآيات التي تدارسنا التنديد بالذين يجمعون الأموال من الحل والحرام ولا يزكون ولا ينفقون ولا يعطون منها أحد، وهمهم كلهم في هذا المال يعبدونه والعياذ بالله، وعيدهم شديد كما أشر. ماذا قال تعالى؟ جمع إنه جمع فأوعى. لا بأس تجمع المال لكن تزكيه، لكن تنفق حيث يجب النفق فيه، لكن ما يشغلوك عن ذكر الله، ما ينسيك عبادة الله، ما يحملوك على أن تأكل الحرام أو تجمع الحرام أو والذين افتتنوا بهذه المهنة هالكون والعياذ بالله.